بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا الكلام في معنى الصحة في العبادة والمعاملة، ومر أن الصحيح فيما هو بسيط في الوجود الخارجي يتخذ معنى الوجود العدم كما هو الحال في المسببات في المعاملات، لأن المسببات في المعاملات أجزاؤها أجزاء عقلية وتحليلية وليست أجزاء خارجية عينية، بخلاف على حال العبادات أجزاء عينية خارجية تتخذ معنى النقص والتمام في الصحة والفساد. والمهم على حال في المعاملات هو الالتفات إلى أن عمومات أدلة الإنذار وعمومات أدلة الفساد، الفساد يكون في عمومات أحل الله البيع وحرم الربا، حرم الليل شرر مثلا الليل شرر من خزين على الحال الليل محرم، فالمحرم أدلة التحريم أو أدلة الإنذار في المعاملات، موضوعها هو في الحقيقة وجود المعاملات بحسن وجود الأصل، لأن الشارع إنما أتى لكي يصرح أعراف البشر، فبالتالي الموضوع المأخوذ في لسان أدلة الشارع إمضاء أو نهي غدعا هو هذه الموضوعات بحسن الوجود الأصل لكي يهذب الوجود الأصل. فهو طبعا وفي ضمن ذلك وفي قي ذلك يكون هناك أيضا تهذيب للأفراد وعقود الأفراد وإيقاعات الأفراد. فعلي تقدير إذن الموضوع كالتالي، أنه الإيجاب والقبول عند المتعاقدين يستتبعه ويتولد منهم معنى الاعتبار المسببي ويعبر عنه مثلا البيع أو الإجارة أو الصلح أو أي عقد من العقود، البيع أو العقد عند المتعاقدين وهو أمر معنوي اعتباري يفرض له وجود فرض اعتباري، وهذا بدوره كما مر بنا يوجد العقد عند العقلاء يعتبرونه، العقلاء معنى أنه يعتبرونه ويفرضون له وجود المسبب، ومعنى أن الشارع أيضا يعتبره أو يمضيه، أي أن الشارع يعتبر له وجود في أفق اعتباره، فيكون هناك عقد البيع عند المتعاقدين، البيع عند العقلاء، البيع عند الشارع، الإجارة كذلك، الصرف كذلك، الهبة كذلك، العقد عند المتعاقدين، العقد عند العرف العقلاء، العقد عند الشارع. ومعنى العندية يعني يفرض له وجود والمراد به المسبب، وقال العقد المعنوي يعني معنى العقد، معنى البيع، معنى الإجارة، تمليك عين بمال أو تمليك منفعة بمال أو التراضي على مثلا شيء معين تقصد وما شعر النظر ما شعر ذلك. ففي الحقيقة إذن بالمعاني والعقود إذن لها وجود معنوي ووجود اعتباري. حينئذ الصحة فيها معنى الوجود والحساب بمعنى العدم. إذا كان لهذه العقود وجود فقط عند العقلاء وليس لها وجود عند الشارع فلا تتحقق الصحة عند الشارع. يعني معنى أنها صحيحة عند الشارع لها وجود في عالم اعتبار الشارع. فمن ثم الصحة في المعاملات، الصحة في المعاملات الثبوتية والواقعية لا محالة تعني فيما تعني جعل الشارع هذه المعاملات، جعل من الشارع لهذه المعاملات، جعل من الشارع هذه المعاملات يعني يوجد هذه الأفق اعتبارا. طبعا إيجاد الشارع لها في أفق اعتبارا، إيجاد الشارع لها في أفق اعتبارا لجعل كل وتنحل كل أفراد بحسب الاحتلال وتعدد الموضوع استغراقا. هذا البيع وهذا البيع وهذا البيع العرفي، والبيع العرفي إنما تكثر تعدد بسبب تعدد بيوعات المتعاقدين، تعدد بيوعات المتعاقدين أيضا بسبب تعدد الإجابات والقبولات. فبالتالي إذن الصحة المعاملات أو الإيقاعات عند الشارع لا معنى لها إلا بمعنى وجودها في عالم اعتبار الشارع، في أفق اعتبار الشارع، أي يجعلها إذن يوجدها في الشارع. فإذن الصحة في المعاملات، لذلك الصحيح القول الصحيح أن الصحة في المعاملات مجعولة أو في الإيقاعات من قبل الشارع، ليست انتزاعية، مجعولة جعل فيها وجود وجعل. وذلك كل ما مر بنا الآن من توضيح هذا المطلب. طبعا هذا المطلب الآن ليس فقط لشرح الصحة والفساد في المعاملات والإيقاعات، بل الأهم لكي نعرف المعادلة القانونية المجعولة عند الشارع في بعض المعاملات بالمعنى الأعم باسم الإيقاعات. هذه المعادلة موضوعها ماذا؟ محمولها ماذا؟ متعلقها مثلا ماذا؟ مهم، هذا أمر مهم. نتمسك بأي عموم وبأي جديد دائما يتوقف على تشخيص موضوع الدليل الأصولي طبعا من قبيل الحكم ومحموله ومتعلقه. فعلى أي تقدير إذن الصحة في المعاملات والإيقاعات بالمعنى العام لا يمكن، شوف، لا يمكن إلا بجعل من الشارع، إمضاء يعني جعل اعتبار الموجود عند العرف لا يكفي وجوده عند العرف للصحة الشارع. إذا اعتبر الشارع هذا العقد الذي عند العرف موجود، فيعتبره موجودا عنده يعني تصححه. أما إذا فقط قرر الشارع وجوده عند العرف ولكن موجود عند الشارع موجود غير موجود، فلا بد في فرض الصحة أن يكون موجود عند الشارع. إذن يعني أعتبره كما أن وجود العقل عند العقلاء يعني صحته عند العقلاء، فساده عند العقلاء يعني عدم وجوده، يعتبرونه غير موجود. المتعاقلين وإن أصر أن يكون العقل موجودا، مثلا إذا العقلاء لا ينبون شيء يكون غير موجود. هذه البحوث الآن أساسية أركان في بحوث المعاملات والإيقاعات يترتب عليها بحوث كثيرة كثيرة كثيرة، لأنه التصور الأول للمواد الخام لبحوث المعاملات والإيقاعات هو هذا المقلب، بالتالي يترتب عليه بحوث كثيرة جدا. ما هي العلاقة بين قوانين العقلاء وقوانين الشارع؟ ما هي العلاقة بين اعتبارات المتعاقدين وعقلاء الاصل اين يجري اعتبار الشخص اين يجري اعتبار الشارع اين يجري ثلاث مسارات الاعتبارات اعتبارات شخصيه من المتعاقدين او المنشئين اعتبار الثاني مسار ثاني اعتبار عرفي وقلائي هذا طبعا من قسم الاحكام متشرعي او افترض عقلائي عقلائي محدود عقلائي عام مستجد قديم او بحوث كثيره ام لا نفهم في فرق الخوف هي لكن اقول هذه تصديق البنى هندسه البنى بعض المعارضات الانسان يستنبط في مسار ثالث من يجب مسار الشارع على اي تقدير الصحة اذا في المعاملات لا بد ان تكون بمعنى الزعم والاعتبار وليس بمعنى ماذا متزاع لا بد ان يكون بمعنى الصحة ومعنى الزعم وهذا هو الزعم كما يكون زعم كلي ايضا هو زعم من خلالي شبيه الضغط التكاليف التكاليف يجعلها الشارع بنحو زعم كلي كما ايضا يجعلها زعم خلالي افرادي ولا تخصص ذلك الى يخصص ذلك بالزعم كلي فالصحيح اذا الصحه في بعض المعاملات زعم كلي ينحل الى جعور افراد خلافا لدعوى صاحب الكفايه مقول فقط الجعل في المعاملات الجعل كله اما الجعل في الافراد جعل متزاعل هذا غير صحيح اذا التكاليف والاوامر في بعض الاحكام التكليفيه الجعل فقط هو الكل والانحلال الافراد ليس لها جعود لا لها جعود وليست انتزاعيات فصحيح ان الجعل ايضا كله الجعل ايضا خلاف الميزه النائمه الميزه النائمه رحمه الله عليه انكر الجعل في المعاملات وقال الجعل في المعاملات والصحه في المعاملات معنى الانتزاع طبعا كلام الميزه النائمه في هذا المقام هكذا لكن في باب الصحيح العام انا ببالي انه يقر بالجعل ولكن هنا كلام الميزه النائمه لما ينكر الجعل الصحة في المعاملات والعقارات ويقول ان الصحة انتزاعية كما في العبادات العبادات كيف ما الصحة غير مجعولة لماذا الصحة غير مجعولة لانه اذا اتى المكلف بتمام اجزاء الصلاة في الوجود الخارجي يتطابق المأتي به من قبل المكلف مع المأمور به هذا التطابق ينتزع منه العقل الصحة فالصحة في الصحة الثبوتية الواقعية في المعاملات غير مجعولة غير مجعولة في العبادات أصلا في العبادات غير مجعولة لاحظ في باب التقليد الثالث التقليد أيضا ذكروا أن الإجزاء وهو الصحة في أعمال مكلف سواء عبادات ومعاملات صرف التطابق يثمر ماذا؟ تطابق فعل المكلف مع فتوى الأعلم يوجب الصحة لا حاجة بأن يلتزم نفسانيا أو يعلم نفسانيا أو ما شابه ذلك إنما ذلك في مقام الإثبات براءة الذمة أما في مقام في مقام على امتحان الثبوت صرف المطابقة توجب الصحة هاي بحث ذكروه في كتاب التقرير الميزة النائمة هنا في المقام يقول كما أن في العبادات الصحة انتزاعية ينتزعها العقل من تطابق المأتي به مع ماذا؟ مع المأمور به كذلك يقول يدعي من زمان هنا التطابق بين فعل المأتي به في المعاملات وهو الإيجاب والقبول واللفظة العربية والماضوية وغيرها وغيرها تطابقه مع ما جعله الشارع سببا هنا حينئذ ينتزع العقل الصحة، فالصحة في المعاملات أيضا انتزاعية وليست ماذا مزعولة. عرفون هذا كلامه. هذا الكلام من ميزان نعيمي ذكرت الآن، إذا واحد يلاحظ كلامه هنا غير كلام ميزان نعيمي في الصحيح العام، تأثر كلامه في الصحيح العام. بعد لو أردنا أن نقصر على كلامه هنا في المقام، فهذا حسب قلم المقرر السيد أخوي رحمة الله أو على جلوس أو الفاضل، ولكن في الصحيح العام شيء آخر بالنسبة لنا. على أي حال حسب المقرر، لكن مسؤولية المقرر، مسؤولية المقرر لحسب مسؤولية المقرر هنا في المقام. أي يعني هذا هو الميراث المهم المهم اللي معكس الصورة المعكسة عليها. المقصود أن يما فهم فنرجع إلى الكلام، فهنا حسب كلام ابن نعيم في المقام أن التطابق يعني الصحة انتزاعية في المعاملة. هنا سجلت على ابن نعيم نقل الشيخوي وغيره عن إسهال عدة إشكالات حسب يعني الإفادة في المقام. النقطة الأولى نقطة لطيفة وصناعية ومهمة، النقطة هي هذه، أن فعل المكلف مع حكم الشارع في باب العبادات من العلاقة بينهما علاقة الحكم مع المتعلق. الصلاة التي بها مقر المكلف علاقتها مع حكم الشارع بوجوب الصلاة علاقة متعلق مع الحكم في القضية الشرعية، بينما علاقة فعل المكلف في بعض المعاملات مع حكم الشارع علاقة الموضوع الأصولي لنقيود الحكم هو الحكم. وكم فرق سنفي جوهري في علاقة الحكم مع المتعلق مع علاقة الحكم مع موضوعه، ليست على نمط واحد وسيرة واحدة. الآن بين الصلاة يعني أقيم الصلاة عند دلوك الشمس، دلوك الشمس موضوع أصولي قيود الفقر وليس فعل المكلف. أما نفس الصلاة متعلق بالوجود، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هنا الموضوع شهر رمضان المتعلق الصيام، الحكم يجوز في العبادات علاقة المكلف مع الحكم علاقة ماذا؟ علاقة الفعل المتعلق مع الحكم. بينما في المعاملات يقال أحل الله البيعة إلا أن تكون تجارة عن تراب. هنا البيع ليس متعلق للحلية، في لغة قد يعبر عنه متعلق يعني يعبر الفقهاء أو الأصوليون لأنه متعلق مراده استعمال لغوي، ولكن استعمال الصلاحي هنا البيع سيد حكم من موضوع أصولي. كل بيع يوجد يقول تأتي الكبرى أحله الله أحله الله أحله الله أحله الله على مجرد حرم الربا، الربا هذا حرام، الربا هذا حرام، الربا هذا حرام، هنا جرى. فهنا الربا كفعل مكلف أو كمقرض أو غيره، أو البيع علاقته مع حكم الشارع، علاقة ماذا؟ علاقته في الحقيقة موضوع وحكم، وليس متعلق وفاق جوهر الحمد بينهما. طبعا بعض الأعلام قال هي يتصور انحلال بينما هناك المعاملات، يعتبر موضوع استغراقي كل ما يتكسر يتكسر الحكم، بخلافه في باب العبادات في المتعلق. وإن كان هذا شوية هذا الفارق مو فارق يعني أساسي، لأنه في العبادات أيضا فيه سعة ولو عموم بدلي، هذه الصلاة وتلك الصلاة وتلك الصلاة. المهم هذا الفارق هذا هو مهم هنا في المقام. في بحث في معاقبة أخرى في صدر عن المزنى، إن هذه مهمة. هنا المزنى إن هذا يقول المفروض بكره العالم أصلاً الصحة هنا في المعاملات ليس من قبيل الموضوع والحكم حتى. الصحة في المعاملات نفس الحكم الذي هو الصحة في المعاملات نفس الحكم الذي هو هنا أحلى، ليس المراد منها خصوص الحلية التقليدية، الحكم في المعاملات ليس المراد منها تقليد، مثلا أحلى الله البيع حلية تقليدية صحة، مراد حلية وضعية. إذا حلية وضعية ماذا ما هو معناها؟ الحلية الوضعية عبارة عن ينصر وجود المعاملة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا دليل غاية. نهي عن الأكل بس ليس المراد بس لا تأكلوا إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني كلوا. هنا كلوا ليس الحكم المجعول فقط، كلوا حلية الأكل حلية التملك أيضا الحكم المجعول هو الصحة، الحكم المجعول هو الصحة، ليس الحكم المجعول فقط هو الأحكام التكليفية في بعض المعاملات، هناك أحكام وضعية مجعولة في بعض المعاملات. أو فوق العقود وجوب الوفاء بالعقد وجوب تقليدي، لا بل ايضا هناك مفاد وضعي، وهذا المفاد الوضعي ليس منتزع عن التقليدي، بل هذا المفاد الوضعي هو في الحقيقة متقدم على التقليدي، فكيف يكون منتزع متأخر هنا؟ طبعا هي ميزانية ما ادعى ان الحكم الوضعي منتزع من التقليدي، ادعى ان الحكم الوضعي منتزع من ماذا؟ من تطابق فعل المكلف مع جعل الشارع. لذلك هذه المعاهدة الآن الأخيرة التي نحن فيها المتصاعد بصيغة التساؤل أن الحكم الذي يطابقه في المكلف أي حكم للشارع؟ حكم تكليفي فقط أو وضعي؟ إذا وضعي لم يجعل وهو الصحة. بعبارة أخرى لاحظوا ما مر بنا أمس اليوم، طبقات سبب المسبب مرت بنا عند المتعاطلين عند الأرض العقلاء عند الشارع، هذه من قبيل موضوع قضايا، موضوع قضايا. هذه الطبقات في الاعتبار موضوع قضايا ما شابه ذلك، نراعيها في أدلة الإنبار، في أجل الإنباء أحل الله البيع، أحل حكم شرعي البيع. أي بيع؟ مررنا البيع العرفي المأخوذ في البيع عند المتعاقدين، المأخوذ في السبب. ذكرون ثلاث موضوعات مأخوذة فيه بالسابق، ليه؟ هكذا مرضنا عنه اليوم. زين، أحل الله البيع، أحلاه، أحله، أرسله، أطلقه، افترض وجوده. يعني هذا البيع العرفي الذي عند العرف بيعون شرعا يقره، يعني يعتبر وجوده. هذه الوضعية، هذا معناها. وإن لم تقتصر مصادر الدليل على الحلية الوضع الشرعي أيضا تسمى الحلية التثبيتية، ولكن كلهما كذلك. في أوفوا بالعقود، أي عقود؟ الشارع يقول أوفوا بالعقود، العقود العرفية التي فيها بعض العقد عند المتعاقدين وإيجاب القبول. زين، وجوب الوفاء، وجوب الوفاء، هل الشارع يعتبر وجوب لوفاء العقد، العقد الذي عند العقلاء والعقد الذي عنده هو، هو غير موجود عنده؟ إذا غير موجود عنده كالعدم، كيف يوجب الوفاء به؟ إذا لما كان يوجب الوفاء به يدل على ماذا؟ يدل على أن العقد عنده موجود، يعتبره موجود، يقره أنه موجود. عندما يقر ويقرر وجوده يعني يعتبر وجوده، إذا وجد يعني اعتباره. وجدت اعتبارها هو الصحة. وهنا فائدة العذاب أكثر من ذكرها، لاحظ، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، أدلة الصحة مع أدلة اللزوم صحة، الأدلة الشرعية اللزوم والأدلة أدلة الصحة الشرعية المحيطة العلاقة والمفردين. المثل هناك الثاني، أن العقد الصحيح عند الشارع يلزم به كمعقود من أدلة اللزوم عند الشارع. معقود ماذا؟ معقود حكم الصحة من الشارع، حكم الحكم بالصحة من الشارع موضوع بحكم آخر من الشارع، وهو ماذا؟ اللزوم. فأدلة اللزوم في عموم المعاملات وفي عموم الإيقاعات، أدلة اللزوم مأخوذ فيها ماذا؟ حكم الشارع بالصحة، موضوعها حكم الشارع ماذا؟ بالصحة. ما هو صحيح من عقد أو إيقاع عند الشارع يلزم به، يلزم به. فلاحظ جيدا، إذا موضوع أدلة اللزوم ليس البيع العرفي، اللزوم ها اللزوم الشرعي. ما هو أدلة اللزوم ليس البيع الشرعي، البيع العرفي أو البيع أو العقد العرفي، بل ما هو موضوع أدلة اللزوم؟ ما هو الصحيح الشرعي. نعم، ما هو موضوع أدلة الصحة هو البيع العرفي أو العقد العرفي. أما أدلة اللزوم فموضوعها ماذا؟ موضوعها ليس الوجود العرفي، موضوعها الوجود الشرعي. هل مهم الفرق بين أدلة اللزوم في عموم المعاملات، بيع، إجارة، صلح، هبة، غير، سواء عن أدلة اللزوم في المعاملات أو في اللقاءات، أدلة اللزوم في اللقاءات موضوعها الموضوع فيها في حقيقة الوجود الشرعي، يعني منطقيا برهانه واضح باعتبار كيف يلزم الشرع بشيء لم يفترض وجوده، فلا بد اولا يفترض وجوده بعد ذلك يلزم به الشارع، يفترض وجوده ثم يلزم به، اذا افترض وجوده ثم الزم به افترض وجوده يعني صححه فرض وجوده يعني فرض صحته، والصحه في المعاملات الوقعات يعني فيها تعنيف الوجود. اذا في ادله اللزوم موضوع هل وجود الشرعي من الصحة الشرعية، أما أدلة الصحة الشرعية موضوعها الصحيح العرفي، لأن الوجود العرفي يعني ماذا؟ الصحة العرفي مو الفاسد العرفي، الفاسد العرفي كيف تصل نوبة من الشرع الصحيح؟ فموضوع الصحيح الشرعي الصحيح العرفي، ومو بالضرورة كل ما صححه العرف يصححه الشرع، كما أنه مو بالضرورة كل ما أفسده العرف يفسده الشرع، لا. بس على كلمة الغالب هكذا أنه صار على قال أحل الله البيع، المقصود البيع عند العرف، البيع عند العرف مما اعتبر وجوده عند العرف. أوفوا بالعقود أو العقد الذي هو موجود عند العرف صحيح موجود من صحيح، أوفوا بالعقود تجارة عن تراب من كله من تجارة عن تراب يعني تجارة موجودة عند العرف، هذه أمور مهمة. والصحيح عند العرف موضوعه ماذا؟ الصحيح عند المتعاقدين الذي فرض وجود عند المتعاقدين، أما الذي لم يفرض وجود عند المتعاقدين فهذا ليس صحيح عرفي، هذه طبقات تنفصل بعضها البعض. فالصحيح إذا في يعني تحقيق الصحة في المعاملات أنها ثبوتان مجعولة بنحو كلي وبنحو حلالي، لأن المجعول في ذا المعاملات هو انضاعها الوضعي أي حليتها الوضعية أو وجودها الوضعي، وهو لهم في الموانين الصحة جعلها بنحو كلي وتنحل من خلال الموضوع، الموضوع عرفي يتكسر لإنحل فينحل بتبعيد الجعل والجعول الشرعي والكرامة كلها. وصلى الله على محمد وعلى آله.